فقري فقري وجدت فيه مسجد، يعني مسجد جماعة التكفير وغيره، ومسجد صوفي النبي المسلم يصلي فيه، تصلي في هذا وفي ذاك ممكن يعني ممكن نعم.